بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للثمانين من التعليق على كتاب مختصر التحرير، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا اشتمل وصف على مصلحة أو مفسدة راجحة أو مساوية لم تنخرم مناسبته. يعني أن الوصف المعلل به إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة، فإن كانت المفسدة مرجوحة فلا عبرة بها، وإن كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو أرجح منها فهنا اختلف أهل العلم، فقيل تنخرم المناسبة لمزاحمة المفسدة للمصلحة. رجحه هنا أن المصلحة لا تنخرم بمعارضة مفسدة راجحة أو مساوية لها وفاقا للرازي والبيضاوي، وخالف في ذلك ابن الحاجب والهندي وقال تنخرم، وصححه صاحب جمع الجوامع. ومن أمثلة ذلك فك الأسرى عند المشركين بالسلاح، فإن فك الأسرى فيه مصلحة، لكن دفع السلاح للمشركين فيه مفسدة، لأنه يقوي المشركين. فلو مثلا اشترطوا أن لا يفك أسراهم إلا بالسلاح، هل تكون هذه المصلحة معتبرة أو لا تكون معتبرة؟ لأنه تعارضت عندنا مصلحة وهي استنقاذ المسلمين الأسرى، ومفسدة وهي إمداد المشركين بالسلاح. والمفسدة طبعا على ثلاث مراتب: إما أن تكون مرجوحة أو مساوية أو راجحة. فإن كانت مرجوحة بأن كانت ضعيفة لم تعتبر ولم تخل باعتبار الوصف حينئذ، لم تفسد المصلحة. وإن كانت مساوية أو راجحة فهذا محل اختلاف أهل العلم. قال: وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل. يعني أن المعلل بوصف له ترجيح طريقه التي سار عليها، فيرجح وصفه، وذلك إما بطريق تفصيلي أو إجمالي. فالطريق التفصيلي يختلف بحسب اختلاف المسائل، فيقول: لأن هذه المسألة من شأنها كذا، وهذا يختلف باختلاف المسائل. والإجمالي هو أن يقول إنه إذا لم يقدر رجحان المصلحة في هذه المسألة فإن الحكم حينئذ قد يكون ثبت تعبديا، والأصل أن الأحكام تكون معللة لا تعبدية. قال: وإجمالي وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا، وذلك على خلاف الأصل، لأن الغالب في الأحكام أن تكون معقولة المعنى. ثم بين أنواع الوصف المناسب الذي نحن الآن في الكلام عنه، فنحن في مسلك تخريج العلة بمسلك المناسبة. فقال: والمناسب مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع، وملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط. الوصف المناسب هو الوصف المعلل به، ولا بد أن يعلم من الشارع التفات إليه، وينقسم إلى أقسام: إلى مؤثر وملائم وغريب والمرسل. وسيأتي أن المرسل أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت إلغاؤه. فالقسم الأول وهو المؤثر، أي الوصف المناسب المؤثر، هو الذي اعتبر الشارع عينه في عين الحكم بنص أو إجماع. قال: مؤثر إن اعتبر، أي اعتبر الشارع عينه بنص أو إجماع في عين الحكم، اعتبر من كبر الشارع بنص كتعليل الحدث بمس الذكر. فإن الشارع اعتبر هذا الوصف، عين هذا الوصف وهو مس الذكر، في عين هذا الحكم وهو انتقاض الوضوء، وقد ثبت ذلك بنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أو اعتبر بالإجماع، وذلك كتعليل ولاية المال بالصغر. ثبت في الشرع أن الصغير لا يتصرف في ماله، وأن التصرف في ماله إلى وليه، وهذا الحكم ثابت بالإجماع. فثبت عين هذا الحكم وهو الولاية بعين هذا الوصف وهو الصغر بطريق الإجماع، فهذا هو المؤثر. إذن القسم الأول هو المؤثر، والمؤثر هو ما اعتبر الشارع عين الوصف فيه في عين الحكم بنص من الشرع أو بإجماع من الأمة. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو الملائم. الملائم لم يعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم، وإنما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الحكم في عين الوصف، أو جنس الوصف في جنس الحكم. قالوا: ملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط دون أن يكون ذلك ثابتا في عين الحكم بنص أو إجماع. إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو العكس، أو جنسه في جنس الحكم. قال: إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه، أي عين الوصف، في جنس الحكم، وذلك كامتزاج النسبين في الأشقاء. اعتبر تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الإرث، وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح. نحن نريد إثبات أن الأخ الشقيق يقدم على الأخ للأب في ولاية النكاح. فوجدنا أن الشارع اعتبر عين هذا الحكم وهو التقديم في جنس الوصف، أقصد عين هذا الوصف وهو الشقوقية في جنس هذا الحكم وهو التقديم. تقديم جنساني، لأنه أو أجناس، يمكن أن يكون أجناسا، لأنه تقديم في إرث، تقديم في ولاية، فهو جنس تحته أنواع. والشقوقية أمر واحد. وجدنا الشارع اعتبر عين هذا الوصف وهو الشقوقية في جنس الحكم، وهو أنه قدم الشقيق على الأخ للأبي في الإرث، فنقدم نحن أيضا كذلك الأخ الشقيق على الأخ للأبي في ولاية النكاح. فقد اعتبر الشارع عين الوصف وهو الشقوقية في جنس الحكم وهو التقديم. القسم الثاني من الملائم هو العكس. هو الملائم هو أن يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الحكم في عين الوصف، أو جنس الوصف في جنس الحكم. طبعا القسم الرابع هو الأول وهو المؤثر، وهو العين في العين، أن يكون اعتبر عين هذا الوصف في عين هذا الحكم، وثبت ذلك بنص أو إجماع تقدم ذلك وهو المؤثر. القسم الثاني من الملائم عكس الماضي، وهو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، وذلك كالتعليل بالحرج في قياس الجمع في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر. فجنس الحرج الذي هو الوصف اعتبره الشارع في عين الحكم الذي هو الجمع إجماع. أردنا أن نقيس الجمع في الحضر للمطر على الجمع في السفر، فوجدنا أن الشارع اعتبر جنس الوصف وهو الحرج، لأن الحرج أنواع: حرج ناشئ عن المطر وحرج ناشئ عن السفر. وجدنا الشارع اعتبر هذا الجنس وهو جنس الحرج في عين هذا الحكم وهو الجمع. وجدنا أن الحرج يؤثر في الجمع، حرج جنس تحته أنواع، منها حرج ناشئ عن سفر وحرج ناشئ عن مطر، وجدناه اعتبره في عين الجمع، في عين الجمع، في عين الحكم، فهذا من الملائم. إذن هو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كالتعليل بالحرج في قياس الجمع في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر. فجنس الحرج الذي هو الوصف اعتبره الشارع في عين الحكم الذي هو عين الجمع إجماع، أو جنسه في جنس الحكم. من الملائم أن نجد الشارع اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك كالتعليل بجناية القتل العمد العدواني في قياس المثقل على المحدد في القصاص. جمهور أهل العلم من غير الحنفية يرون أن القتل بالمثقل كالقتل في المحدد وأنه يوجب القصاص. فمن مثلا ضرب شخصا مثلا بحجر أو نحو ذلك مما يقتل بثقله لا بحدته فإنه يقتص له منه، والحنفية لا يقتص عندهم إلا بالقتل بالمحدد كالسيف والسهم والسكين ونحو ذلك، فالمحدد هو الذي يقع القصاص به عندهم. الجمهور يقولون لا فرق، العلة هي القتل العمد العدوان لمكافئ، علة القصاص هي القتل العمد العدوان لمكافئ، فقولنا القتل العمد يخرج القتل الخطأ، وقولنا العدوان يخرج القتل إذا لم يكن عدوانا كقتله في إقامة الحد عليه أو قتله في الفئة الباغية إذا قاتل المسلمين، فهذا لا قصاص فيه لأنه ليس قتلا عدوانا لمكافئ، بخلاف ما إذا كان المقتول كافرا لأن المسلم لا يقتل بالكافر. ولا فرق في الآلة عند جمهور أهل العلم، إذا قتله عمدا عدوانا وكان مكافئا له فإنه يقتص له منه عند جماهير أهل العلم من غير الحنفية، سواء طعنه بسكين أو سيف أو ضربه بما يقتل مثلا بثقله أو نحو ذلك مما ليس محددا. فالجمهور مثلا إذا قالوا علة القصاص هي القتل العمد العدوان، وهم يريدون قياس المثقل على المحدد في القصاص، فإننا نجد هنا أن الشارع اعتبر جنس الجناية. الجناية تكون بالقتل بالمثقل وبالقتل بالمحدد، فوجدناه اعتبر جنس الجناية وهي القتل بالمحدد في جنس الحكم وهو القصاص، لأن القصاص كما يقع أيضا في النفس يقع في الأطراف، فجنس الجناية معتبر في جنس قصاص النفس لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف. وإلا فغريب، أي وإلا يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص أو إجماع بواحد من أنواع الترتب الأربعة التي تقدمت، أولها ترتب العين على العين وهو مقام المؤثر، أو اعتبار الشارع العين في الجنس أو العكس أو الجنس في الجنس وهو الملائم. إذا لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص أو إجماع فهو غريب، وذلك كما لو فرضنا أن علة الإسكار غير منصوصة ورتبنا الحكم على الإسكار كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص علية الإسكار، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه لكن بدون نص أو إجماع، هذا طبعا فرض لا نفرض، والمثال لا يعترض لأن المثال يراد به التوضيح والشرح. فكثيرا ما يتون بمثال ليس صحيحا ولكن يراد به تقريب المسألة، يراد به تقريب المسألة، فيقولون على فرض كذا. قال صاحب المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني الشأن وهي العادة عند الأصوليين والجدليين أن الأمثلة لا تعترض، لأنه يراد بالأمثلة فرض المسألة وتوضيحها وشرحها فقط. وكل من الثلاثة حجة، يعني كل من الأقسام الثلاثة وهي المؤثر والملائم والغريب حجة. وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم. نحن قسمنا المناسبة إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل، وسنبين أيضا أن المرسل ينقسم إلى أقسام، لأنه إما مرسل ملائم أو مرسل غريب أو مرسل ثبت بالشرع إلغاؤه. فالمرسل الملائم هو الذي اعتبر الشارع جنس الوصف فيه لكن جنس بعيد، هي الأجناس متفاوتة، اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم، فهذا مرسل ملائم. وذلك كتعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها. فإن الشارع اعتبر الجنس البعيد وهو تحريم الخلوة في جنس الحكم وهو تحريم الزنا. لماذا حرمت خلوة الرجل بالمرأة مبالغة في صيانة المرأة عن الزنا؟ الخلوة قد ينشأ عنها زنا وقد لا ينشأ عنها أصلا مباشرة ولا تماس بين الأجساد، ولكن هي مع ذلك محرمة. فالشارع هنا اعتبر جنسا لكنه جنس بعيد في جنس الحكم الذي هو التحريم، الذي هو تحريم الزنا. فنحن قلنا قياسا يحرم قليل الخمر الذي لا يسكر، مثلا القطرة من الخمر والقطرتان لا تسكر، لكن هل يجوز الإنسان أن يشرب قطرة من الخمر أو قطرتين؟ لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن شرب قليل الخمر يدعو إلى شرب كثيره، كما تدعو الخلوة إلى ما هو أعظم منها وهو الفاحشة والعياذ بالله. هذا القسم يسمى بالمرسل الملائم، وهو الذي يعتبر الشارع فيه جنسا ولكن جنس بعيد في جنس الحكم، جنس وصف ولكنه بعيد في جنس الحكم. وليس هذا القسم وهو المرسل الملائم ليس بحجة، لأنه لم يشهد الشارع بإلغائه ولا باعتباره. إذا شهد الشارع بإلغائه سيأتي أنه القسم الثالث من المرسل وهو ملغا قطعا، ولم يشهد أيضا باعتباره فهو ليس بحجة. وإلا أي بأن لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فهو نوعان: مرسل غريب أو مرسل ثبت إلغاؤه. فالمرسل الغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده. نقول مثلا نص الشارع على أن القاتل لا يرث، الحديث صحيح، فنقول ترث المطلقة في مرض الموت. العلة في ذلك هي فعل محرم فعل لقصد فاسد. المريض مرض الموت لا يجوز له أن يطلق لأنه يحرم بذلك امرأته من الميراث، فهو فعل فعلا غير جائز لغرض فاسد، وهو أنه يريد حرمانها من الميراث وأن يبقى المال لأولادي مثلا أو لورثتي. نقول لا يجوز هذا قياسا على القاتل، لأن القاتل يفعل فعلا محرما وهو القتل لغرض فاسد وهو تعجل الإرث، أن يستعجل. فكما أننا عاملنا القاتل بنقيض القصد، فإننا نعامل المطلقة في مرض الموت أيضا بنقيض قصده. فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل، فنورث هنا المبتوتة، نعامل المطلقة في مرض الموت بنقيض قصده، فنقول له حتى ولو طلقتها فإنها ترث منك لأنك فعلت فعلا محرما لغرض فاسد، فنعاملك بنقيض قصدك، أنت قصدك ألا تورثها، إذن نحن سنورثها. كما أننا عاملنا القاتل أيضا بنقيض قصده، فالقاتل قتل لكي يتعجل الميراث، فنقول له أنت لا ترث، نعامله بنقيض قصده. هذا القسم مرسل غريب، لأنه لم يثبت من الشارع اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، ولا نوعه في نوعه، ولا عينه في عينه. مثلنا له بالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل. وإنما كان غريبا لأنه لم يثبت اعتبار الشارع عين هذا الحكم في عين هذا الوصف، ولا عينه في جنسه، ولا جنسه في عينه، ولا جنسه في جنسه حتى الجنس البعيد، فلم يكن معتبرا كما سيأتي. قال وإلا فمرسل غريب أو مرسل ثبت إلغاؤه. القسم الثالث من المرسل هو المرسل الذي ثبت إلغاؤه، وذلك كإيجاب الصوم ابتداء في ظهار على من يسهل عليه العتق. الأغنياء الأثرياء قديما حين كان الاسترقاق موجودا، كان الواحد منهم قد يسهل عليه أن يفطر في نهار رمضان متعمدا ويعطي جارية أو عبدا. وقد أفتى يحيى بن يحيى الفقيه الأندلسي المالكي المعروف أحد الملوك بأنه لا يجزئه العتق، وأن كفارته إنما هي صيام شهرين متتابعين. فسأله العلماء في ذلك فقال أنا أعلم أن العتق لا يردعه لأنه ملك، فيمكن أن يعتق في كل يوم ويفعل ما يشاء من المحرمات، لكن هذا الاجتهاد لم يوافق عليه الفقيه يحيى بن يحيى لأنه مصادم للنص، فالنص ثبت بأن التحرير كفارة سواء كان ذلك في الصيام أو في الظهار، فهذا مرسل ثبت إلغاؤه لأنه مصادم للنص. فتحرير رقبة أول شيء يبدأ به تحرير الرقبة سواء كان ذلك في كفارة الظهار أو في كفارة الصوم عند الجمهور أو القتل. إذن المرسل الذي ثبت إلغاؤه هو كإيجاب الصوم ابتداء في الظهار أو الصوم عند من يرى أنه مرتب على من يسهل عليه العتق، وهما مردودان. يعني أن هذين القسمين وهما المرسل الغريب والذي ثبت إلغاؤه مردودان أي غير معتبران. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.